الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: من نوى العمرة ومر بمكة ولم يحرم وأراد الذهاب لجدة فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يجوز للإنسان إذا نوى العمرة ومر بمكة ولم يحرم وأراد تقديم الذهاب إلى جدة لعمل أو لزيارة أو لبيع أو شراء، فيجوز له ذلك ولا حرج عليه إن شاء الله، ولكن ينبغي له أن يعلم أنه متى ما أراد العودة إلى مكة لأداء العمرة فإن الواجب عليه أن يحرم من ميقاته الذي تجاوزه، ولا يجوز له أن يحرم من جدة إذا كان عازما عزيمة صادقة على العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيته للمواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أنهى أعماله في جدة وأراد العمرة فليرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه وليحرم منه، ثم يقبل على مكة فيؤدي مناسك عمرته. فإن قلت: وما الحكم لو أحرم من جدة؟ فنقول: إذا أحرم من جدة وهو من الآفاقيين ليس من أهلها فإنه يجب عليه دم أي ذبيحة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا، لأنه فوت مأمورا وهو الإحرام من الميقات. والمتقرر عند العلماء أن من فوت مأمورا فإنه يجبره بدم، قول ابن عباس، ويروى مرفوعا: من ترك نسكه أو شيئا منه فعليه دم. فإن قلت: وما حكم إحرامه أصلا في ذاته؟ فنقول: أما إحرامه من جدة فيصح، لأن صحة الإحرام لا تتعلق بمكان كما تقرر عند العلماء، حتى لو أحرم من بيته في بلده لصح إحرامه، فالإحرام قبل الميقات صحيح والإحرام بعد الميقات صحيح، ولكن يجب عليه الدم لعدم إحرامه من الميقات، فالدم ليس على أصل إحرامه وإنما على تفويت إيقاع الإحرام من الميقات. وحتى يكفي نفسه عن وجوب الدم فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه فيحرم منه، والله أعلم.